السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. هذه رسالة إلى مسافر تقي، وهي إلى الأسر أو الأفراد الذين يسافرون ويتقون الله تبارك وتعالى في سفرهم. والرسالة عبارة عن كيف يقضون أوقاتهم أو يؤدون صلاتهم ويتجنبون الحرم. نحن قلنا في البداية إنها أسر تقية أو أفراد أتقياء، فالله تبارك لنا ولهم العفو والعافية. أولا، بداية السفر لا يجوز الجمع والقصر في الكويت في البيت، يعني قبل الخروج إلى السفر، ويصلي الصلاة في وقتها كاملة تامة. فإذا ذهب إلى المطار ويريد السفر بعد ذلك ينظر، إذا كان السفر قصيرا بحيث يصل إلى البلد التي يريدها قبل خروج الوقت وقت الصلاة، يعني نفرض سافر الضحى قد صلى الفجر في مسجده أو في بيتها المرأة، سافر الساعة 10 صباحا، متى سيصل إلى البلاد التي هو مقبل عليها؟ إذا كان سيصل قبل المغرب فينتظر حتى يصل إلى تلك البلاد ويصلي الظهر والعصر جمع تأخير، وإذا كان سيسافر بعد الظهر فيصلي الظهر في المسجد أو المرأة في بيتها، ثم بعد ذلك يسافرون، فإذا كانوا يصلون قبل المغرب يصلون العصر في تلك البلاد قصرا، طبعا بدون جمع قد صلوا الظهر. لكن لو قدر أنه سيصل إلى البلد بعد المغرب، يعني سيخرج وقت العصر، فهنا ليس له أن يصلي العصر قبل وقتها. لو قدر أن طائرة الساعة 2 تطير ظهرا وقد صلى الظهر في بيته، فيصلي العصر في الطائرة هنا، ويحرص على أن يصليها يعني مستقبل القبلة واقفا بركوعها وسجودها إن أمكن. فإن لم يمكن ذلك، يعني أن يصلي داخل الطائرة ركوعا وسجودا وقياما، فالذي يعجز عنه هو الذي يسقط. يعجز عن القيام يصلي وهو جالس. لو فرضنا أن الطائرة طوال الرحلة مطبات هوائية مثلا، لا يمنع أي أحد من الوقوف، يصلي وهو جالس. لكن لو كان مسموح للوقوف يصلي وهو قائم ويركع، والسجود يجلس على كرسيه ويسجد، إلا إذا سمحوا له أن يصلي بالخلف مثلا أو في الأمام في مكان ومجال للصلاة فيصلي. فالقصد أنه لا يحرص على الصلاة في الطائرة إلا إذا ضاقت الأمور بحيث أن الوقت سيخرج قبل وصوله إلى البلد. الأمر الثاني، قضية المدة التي سيقضيها، في خلاف بين أهل العلم، والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه طالما أنه مسافر سيرجع سيقضي فترة، أسبوعا، 10 أيام، أسبوعين، شهرا، شهرين، ويرجع، خاصة الذين يذهبون للعلاج، فهذا له الحق في القصر والجمع طوال فترة السفر. وإن قصر بدون جمع أفضل، وإن أتم ولم يجمع أيضا طيب من باب الاحتياط. أما بالنسبة للذين يذهبون مدة طويلة فلا يقال لهم مسافر، ويقال لهم يعني مقيمين مثلا، كالطلبة الذين يدرسون في الخارج مثلا، وكالسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي السفارات، أو نقول المكتب الصحي، المكتب العسكري. المهم هم يعني يعملون خارج البلاد ويقيمون هناك ولهم بيوتهم، هؤلاء لا يقصرون ولا يجمعون، يعاملون معاملة أهل البلد، وبالتالي أيضا لا يفطرون، يعاملون لو فرضنا أنهم في نيجيريا فيصلون صلاة أهل نيجيريا كل صلاة في وقتها وفي المسجد ومقيم، وكذا الذي في لندن والذي في مصر والذي في قطر والذي في البحرين والذي في الجزائر والذي في البرازيل، بغض النظر عن البلاد التي هو فيها لا يقصر ولا يجمع ولا يفطر لأنه مقيم. وأما الذين يسافرون ويرجعون لغرض السياحة أو غرض العلاج أو غرض التجارة أو غيرها، فهؤلاء لهم الحق في القصر والجمع كما قلنا والفطر. والعلم عند الله جل وعلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.